صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن ظاهرة الإعجاز لدى الأنبياء والرسل. وما كان لرسول أن يأتي بآية، يعني بمعجزة، إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، يعني ظهرت المعجزة، وخسر هنالك المبطلون. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في اندراج الإعجاز تحت قانون السببية، وفي أن الإعجاز هل هو أمر نسبي أم هو أمر حقيقي. نأتي أولا للمحور الأول. هل أن ظهور المعجزة يخضع لقانون السببية أم لا؟ المعجزة التي تحدث كإحياء الموتى من قبل عيسى ابن مريم، أو رد الشمس من قبل أمير المؤمنين، هل أن هذه المعجزة حتى تحدث لابد أن تستند إلى سبب وأن تستند إلى علة أم لا؟ هل أن ظاهرة الإعجاز تخضع لقانون السببية أم لا؟ حتى نوضح هذه النقطة نذكر أن هذا الوجود الذي نعيش فيه ينقسم إلى قسمين: عالم خلق وعالم أمر. والقرآن الكريم أشار لهذين القسمين، قال: ألا له الخلق والأمر. عالم الخلق هو الموجود الذي يحتاج وجوده إلى مادة وإلى مدة. مثلا الشجرة حتى توجد تحتاج إلى مادة وهي البذرة، وتحتاج إلى مدة. جسم الإنسان حتى يتكون يحتاج إلى مادة وهي النطفة، ويحتاج إلى مدة 6 أشهر أو 9 أشهر. إذن فالشجرة والجسم البشري من عالم الخلق، لأنه يحتاج في وجوده إلى مادة وإلى مدة. بينما هناك قسم آخر من الموجودات لا تحتاج لذلك، يعني يكفي أن تتعلق بها الإرادة الإلهية، بمجرد أن تتعلق بها الإرادة الإلهية توجد دفعة واحدة بدون مادة بدون مدة. هذه الموجودات تسمى عالم الأمر التي عبر عنها تعالى بقوله إنما أمره، شار لعالم الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعبر عنها قوله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، دفعة واحدة يوجد هذا القسم من الموجودات بدون مادة بدون مدة. مثل شنو؟ عالم العقول. هذا الوجود الذي نسبح فيه له عوالم متعددة. أول عالم أبدعه الله من هذا الوجود يسمى بعالم الجبروت، عالم العقول. هذا العالم عالم مجرد، يعني العقول وجدت بالإرادة الإلهية من دون مادة ومن دون مدة. فعالم العقول يسمى بعالم الأمر، ألا له الخلق والأمر. بعد أن نعرف هذا الشيء نجي الآن إلى المعجزات. المعجزة التي تحدث من نبي أو وصي، النبي يحيي الموتى كعيسى بن مريم، أو يشق له القمر كالنبي صلى الله عليه وآله، هذه المعجزة عندما حدثت، حدثت في عالم الخلق، حدثت في عالم المادة، عالم اللي احنا نعيش فيه، ردت الشمس، شق القمر، أحيي الموتى، كله في هذا العالم، ألا وهو عالم الخلق، عالم المادة. هل حدثت هذه المعجزات من دون سبب وراءها، من دون علة وراءها أم لا؟ نقول لا، مستحيل، بدون سبب مستحيل. لا يحدث الشيء المسبب في عالم المادة إلا وهو مستند إلى السبب. كيف؟ القرآن الكريم يدل على ذلك. القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني شلون؟ يعني أنت الآن قبل أن تجي إلى هذا العالم، عالم المادة، كنت موجود في عالم آخر. أنت كنت روحا تسبح الله، تهلله، تشاهد ملكوت الله وجلاله وجماله، بعدين أنت انتقلت من ذلك العالم النزيه، عالم التسبيح والتهليل، جيت لهذا العالم، هذا سماه القرآن نزول. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أنت كنت مختزن في عالم آخر ونزلت إلى هذا العالم عبر حيوان منوي، عبر نطفة منوية جيت إلى هذا العالم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. شنو يعني القدر؟ يعني نحدد زمان ونحدد مكان ونحدد أب ونحدد أم ونحدد علة، فينزل هذا المخلوق إلى هذا العالم المادي وهو محدد بأقدار معينة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، بدون تقدير ما يصير. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن كل منا جاء وله قدر، يعني جاء وله سبب يقتضي وجوده، لأن من القدر تقدير السبب. فجميع الأشياء المادية من بشر، من شجر، من حجر، جميع الأشياء المادية جاءت إلى عالم المادة ولها قدر، يعني ولها سبب تستند إليه في وجودها. فكل مسبب له سبب. المعاجز أيضا لها سبب لا محالة، رد الشمس، طي الأرض، شق القمر، حياء الموتى، كل هذه المعاجز والكرامات هي من عالم المادة، هي من عالم الخلق، إذن لها قدر، وقدرها يعني أن لها سببا وراءها. فلا يمكن أن تحدث المعجزة من دون سبب وراءها. هذا كلامنا في المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. الإعجاز هل هو أمر نسبي أو هو أمر حقيقي؟ يعني هل أن المعجزة تختلف باختلاف الزمن، يصير في زمن معجزة وزمن غير معجزة؟ هل المعجزة تتغير تصبح في زمن مو معجزة، تفقد إعجازها فيكون الإعجاز أمرا نسبيا، أم أن الإعجاز أمر حقيقي معجز، يعني معجز في كل زمان ولكل مجتمع ولكل ثقافة؟ إذن عندنا اتجاهان، اتجاه يرى أن الإعجاز أمر نسبي، واتجاه يرى أن الإعجاز أمر حقيقي. أشرح لك كلا من الاتجاهين. نجي إلى الاتجاه الأول الذي يقول الإعجاز أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة. صاحب هذا الاتجاه يقول بما أن المعجزة شيء مادي، والشيء المادي يحتاج إلى سبب، إذن لابد أن يكون هذا الشيء المادي مستند إلى سبب أيضا شنو؟ مادي مثله. لما؟ لقاعدة فلسفية، قاعدة السنخية بين السبب والمسبب. لازم في سنخ، لازم في مشاكلة بين السبب والمسبب. يعني الآن مثلا التفاحة لا تأتي إلا من بذرة معينة، بذرة التفاحة لا تنتج برتقالة، واضح؟ بذرة التفاحة لا تنتج حيوان، رحم الحيوان لا ينتج إنسان، نطفة الإنسان لا تنتج نبات، ما يصير. كل مسبب له سبب من سنخه ومن جنسه، ما يصير إلى سبب من جنس آخر. هذا يسمى بقاعدة السنخية، لكل مسبب سبب من سنخه ومن جنسه، وإلا ما يولد كل شيء من كل شيء. حجر يطلع من بطن حيوان، أو حيوان يطلع من بذرة نبات، لم يصير. لكل مسبب سبب من سنخه ومن جنسه، هذه قاعدة السنخية. بناء على هذه القاعدة، بما أن المعجزة شيء مادي، إحياء الموتى هذا شيء مادي، رد الشمس هذا شيء مادي، إذن لابد أن يكون سبب المعجزة سببا ماديا حتى تصير سنخية بين المسبب والسبب. فإذا كان سبب المادة أمرا ماديا، إذن ما صارت المعجزة معجزة، لأن هذه لها سبب مادي. فمتى ما اطلعنا على سببها المادي فقدت إعجازها. يعني الآن مثلا ولادة عيسى عليه السلام، عيسى ولد من غير أب، هذا في زمان عيسى كان معجزة أن يولد الإنسان من غير أب، هذا إعجاز. لكن بعد أن تقدم العلم واكتشف أن الإنسان ما يحتاج إلى حيوان منوي حتى يتكون منه، يمكن أن ينتزع الإنسان من خلية، من خلايا أمه، من خلايا جسد أمه. إذن بعد أن تقدم العلم في مجال بحوث الاستنساخ واكتشف أنه يمكن أن يأتي الإنسان من دون حيوان منوي، يمكن أن يأتي الإنسان من خلية من خلايا أمه، إذن بالنتيجة صار ولادة إنسان بدون أب ليس معجزة، كان معجزة الآن مو معجزة، فقدت إعجازها. لماذا؟ لأن البشرية اكتشفت السبب المادي الذي وراء هذه الظاهرة، وهو ولادة الإنسان من غير أب. فما كان معجزة في زمن لم يعد معجزة في زمن آخر، وما كان معجزة بالنسبة إلى ثقافة لم يعد معجزة بالنسبة لثقافة أخرى. إذن هذا معناه أن الإعجاز أمر نسبي. فإذا اطلعت البشرية بمرور الزمن على الأسباب المادية لرد الشمس، أو الأسباب المادية لشق القمر، أو الأسباب المادية لطي الأرض، سوف تفقد هذه الأمور إعجازها. هذا معنى أن الإعجاز أمر نسبي. زين؟ في مقابل هذا الاتجاه عندنا اتجاه آخر يقول لا، الإعجاز إعجاز، إعجاز أمر حقيقي، المعجز معجز لكل زمن، لكل ثقافة، لكل مجتمع هو معجز. لماذا؟ صحيح أن المعجزة مسبب، والمسبب يحتاج إلى سبب، كل هذا معقول، بس مو بالضرورة أن ينحصر السبب في سبب مادي، مو بالضرورة. ليش مو بالضرورة؟ أنا ذكرت لك في الليلة السابقة، قلت لك كل شيء في الوجود له عنصران، عنصر ملكي مادي وعنصر ملكوتي غيبي. كل شيء انت الان تكون من عنصرين، عنصر مادي وهو جسدك، عنصر ملكوتي وهو روحك التي تدير جسدك. كل موجود يتكون من عنصرين، عنصر مادي ملكي، عنصر غيبي ملكوتي. حتى الحجر، لاحظ هذا الحجر، الحجر الأصم، هذا في عنصر ملكوتي مضافا لعنصره المادي. كيف؟ القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لكل شيء لغة، لكن نحن لا نفقه هذه اللغة. الحجر له لغة، الشجر له لغة، النبات له لغة، كل شيء له لغة، كل شيء له تسبيح، لكننا لا نفقه تسبيحه ولا ندرك لغته. القرآن الكريم يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني جعل لكل شيء نطق، جعل لكل شيء لغة، فلكل شيء لغة، إذن لغته هي عنصره الملكوتي. لكل شيء لغة، فلكل شيء عنصر ملكوتي وهو لغته. وهذا ما يقول القرآن الكريم عنه، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. كيف يصير كيف يصير الجبل خاشع وهو جبل أصام؟ كيف يصير خاشع؟ معنى أن له عنصرا ملكوتيا من خلاله يخشع، من خلاله يسبح، من خلاله يلتفت. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن لكل شيء عنصر ملكوتي، مو فقط عنصر مادي. إذا فهمنا هالنقطة تضح لنا. المعجزة أيضا لها جانبان، جانب مادي وجانب ملكوتي. بما أن المعجزة لها جانبان وعنصران، عنصر مادي عنصر ملكوتي، إذن ليس بالضرورة أن يكون سبب المعجزة سبب مادي، قد يكون سببها سببا ملكوتيا، لأن العنصر الملكوتي موجود فيها. ما دام للمعجزة عنصر ملكوتي فسببها يمكن أن يكون سببا ملكوتيا أيضا، سببا غيبيا. من أجل ذلك نقول ما هو سبب المعاجز؟ ظهور المعجزة ما هو سببه؟ ليس سبب مقدمات مادية يقوم بإعدادها المعصوم حتى تنتج هذا المسبب المادي. سبب المعجزة الإرادة القدسية للمعصوم، سواء كان نبيا أو إماما أو وليا كفاطمة الزهراء عليها السلام، كل معصوم إرادته القدسية هي منشأ ظهور المعجزة على يده. الإرادة القدسية التي هي سبب غيبي سبب ملكوتي. لما؟ لأن المعصوم إرادته مظهر لإرادة الله، إرادته وجه لإرادة الله، السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله. إرادة المعصوم وجه لإرادة الله، مظهر لإرادة الله، فهو بإرادته القدسية يحدث المعجزة ويصنع المعجزة. فالمعجزة تستند لإرادته القدسية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إذا أذن تطابقت إرادة المعصوم مع إرادة الله عز وجل، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إرادة المعصوم هي سبب المعجزة، إذن رايح تبقى المعجزة معجزة. يعني لو وجد عيسى في زماننا وأحيا الموتى سوف يكون إحياء الموتى معجزة. لما؟ لأنه استند لإرادته القدسية. لو وجد موسى بن عمران عليه السلام في زماننا وحول العصا حية تسعى لكانت معجزة، لأن ذلك استند لإرادته القدسية. ولو بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فطويت له الأرض لكان ذلك إعجازا، لأنه مستند إلى إرادته القدسية. طبعا التعبير المعروف عند علمائنا عن الإعجاز سموه ولاية تكوينية. ليش الإعجاز يعبر عن بالولاية التكوينية؟ هل هناك سر وراء هذا التعبير؟ نحن من أجل أن نقرب المطلب للذهن، ذهن الإنسان، نقول الولاية التكوينية من ملك علما وقدرة ملك ولاية. كيف يعني من ملك علما وقدرة ملك ولاية؟ انت الآن مثلا تقدر تتكلم باللغة الإنجليزية، تقدر تتحدث نصف ساعة باللغة الإنجليزية، احنا نقدر نقول لك لك ولاية على اللغة الإنجليزية. ايش معنى لك ولاية؟ يعني لك سلطة، لك سيطرة على اللغة الإنجليزية. من أين جاءتك هذه الولاية والسيطرة على اللغة الإنجليزية؟ من عنصرين، علم وقدرة. عندك علم باللغة وعندك قدرة على النطق، حيث ملكت العلم وملكت القدرة صارت لك ولاية على أن تتحدث باللغة، يعني صار لك سيطرة وسلطنة على أن تتحدث باللغة. الولاية التكوينية شبيه بهذا، ما يستند إلى العلم والقدرة يكون ولاية تكوينية. يعني الآن أنت الآن تمشي، أو لا خلينا نقول الكلام يكون أوضح، أنت الآن عندما تتحدث باللغة الإنجليزية وأكو واحد يستمع ما عنده قدرة ويعتبر فعلك شيء عظيم، لأنه هو فاقد للقدرة، لأنه فاقد للقدرة يعتبر حديثك باللغة الإنجليزية شيء عظيم، بينما أنت تعتبره شيء عادي، يعني هو فعلك الطبيعي أصلا. أنت عندما تمارس الحديث حديثك باللغة الإنجليزية فعل طبيعي لك وليس عظيما بالنسبة لك، هو عظيم بالنسبة لمن يفقد القدرة عليه، هو شيء عظيم. نفس الشيء في الولاية التكوينية، يعني نحن عندما نرى أن الأرض تطوى لعلي بن أبي طالب، هو بالنسبة لنا فعل إعجاز، بس بالنسبة لعلي نفسه هو فعل طبيعي، هو يمارس فعله الطبيعي أصلا، هو هذا فعله، فعله الطبيعي أن تطوى له الأرض، فعله الطبيعي أن ترد له الشمس، هذا فعله الطبيعي. لما؟ لأن الفعل حتى يصير طبيعي بالنسبة لك يحتاج إلى علم وقدرة. إذا علمت وكانت لك القدرة عليه صارت لك ولاية عليه، فأصبح فعلا طبيعيا بالنسبة لك. إحنا نعتبر رد الشمس فعلا إعجازيا لأننا فاقدون لمواد هذا الفعل، لكنه بالنسبة لعلي فعل طبيعي. هذا معنى الولاية التكوينية. إذن الولاية سيطرة على الفعل بحيث يصبح فعلا طبيعيا لمن يصدر منه، وهذه السيطرة تعتمد على عنصرين: علم وقدرة. القرآن يؤكد على هذا المعنى. القرآن عندما يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مو لازم الأسباب المادية تقيده، لا، يقدر يتجاوز الأسباب المادية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يقدر يتوصل لمسببات بدون أسباب مادية، بأسباب ملكوتية، بأسباب غيبية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله غالب أمره. إذن من الممكن أن تتوصل إلى المسبب بأسباب غير مادية، وهذا ما تعتقده الشيعة الإمامية في باب البداء. البداء يرتكز على هذه النقطة، أن للمسببات أسباب غير مادية. البداء يرتكز على هذه النقطة، لو أن المسببات انحصرت أسبابها في الأسباب المادية لما تم البداء. يعني الآن مثلا مريض، شفاء مرضه شيء مادي، إذا يتوقف على سبب مادي، يعني يكون يشرب دواء، يكون يتحرك، إذن معناه لغت الأسباب الغيبية، وهذا هو خلف اعتقادنا بالبداء. نحن نعتقد أن شفاء المرض وإن كان شيئا ماديا، يعني له جهة مادية، لكن بلحاظ جهته الملكوتية يمكن أن يستند لسبب غير مادي. الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وورد عن النبي محمد صلي وسلم على محمد وآل محمد، إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني، وإن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتعمر الديار وتنسئ الآجال، يعني تطيل الأعمار. إذن صلة الرحم لها سببية ملكوتية، الصدقة لها سببية ملكوتية، الدعاء له سببية ملكوتية. وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالمسببات يمكن أن يكون لها أسباب غير مادية، وهذه هي عقيدتنا في البداء. فالمعجزة وإن كانت أمرا له صورة مادية لكن يكون سببه سببا غير مادي، سبب غيبي، سبب ملكوتي، ألا وهو الإرادة القدسية للمعصوم. وهذه الإرادة القدسية متفرعة عن علم وقدرة، من ملك العلم والقدرة ملك الولاية. والقرآن الكريم يركز على هذا. مثلا تجي إلى سليمان، ولسليمان الريح، شنو؟ تجري بأمره، يعني الريح فعل طبيعي لسليمان، ما يحتاج يتكلف، هو يأمر الريح. ولسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إجراء الريح فعل طبيعي لسليمان. تجي إلى داود، وسخرنا لداود الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، هذا فعل طبيعي لداود. وهكذا تأتي إلى عيسى بن مريم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. هذا الفعل بالنسبة لعيسى فعل طبيعي ناشئ عن إرادته القدسية، وإرادته القدسية متقومة بعلمه وقدرته اللي سميناها ولاية تكوينية. أيضا يؤكد القرآن الكريم على استناد الإعجاز والولاية التكوينية لعنصر العلم، بدون عنصر العلم ما يصير. شلون؟ يقول القرآن الكريم في حق آصف ابن برخيا وصي سليمان، سليمان قال لأصحابه أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم، رجعنا إلى عنصر العلم، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني أنا عندي عنصر علم وعندي عنصر قدرة، إذن أنا عندي ولاية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقد كان لآصف ابن برخيا علم من الكتاب، فكيف بمن يكون عنده علم الكتاب؟ كما قال القرآن الكريم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. مما يؤكد لنا استناد الولاية التكوينية إلى العلم هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، سأله بعض أصحابه قال له هل ورث النبي علم النبيين كلهم؟ قال بلى. قال من لدن آدم إلى أن انتهى إلى زمانه؟ قال بلى، ما بعث نبي قط إلا وكان محمد أعلم منه. الله صلي وسلم على محمد وآل محمد. قال السائل، الشاعر يقول للإمام كأنه معترض، إن عيسى ابن مريم أحيا الموتى وإن داود علم منطق الطير، يعني هذا ما صار للنبي، أنت تقول كل شيء للنبي. فأجابه الإمام: إن النبي يقدر على هذه المنازل كلها، ونحن أهل بيته أعطينا القرآن وفيه تبيان كل شيء. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني من اطلع على القرآن بحقيقته بواقعه اطلع على أسرار كل شيء، ومن اطلع على أسرار الكون ملك مفاتيح الكون وملك التصرف في هذا الكون، لأنه اطلع على مفاتيحه، اطلع على أسراره، فلذلك تثبت له الولاية على هذا الكون. ونحن أهل بيته أعطينا القرآن وفيه تبيان كل شيء. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ففيه تقطع الجبال وتطوى البحار وتحيى الموتى بإذن الله. إذن كما ثبت لسليمان ولعيسى ولموسى الولاية التكوينية لأنه ثبت لهم عنصر العلم، ثبت لأهل بيت النبوة الولاية التكوينية لأن لهم عنصر العلم. ولذلك يذكر سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه مصباح الفقاهة، والإمام الخميني قدس سره في كتابه كتاب البيع: إن للأئمة الطاهرين ولاية على كل ذرة من ذرات الوجود. ليش؟ لأن من ملك أسرار الكون، من ملك العلم بالأسرار، ملك مفاتيح التصرف في هذا الكون. جاء بعض الواقفية إلى الإمام الرضا عليه السلام، الواقفة وقفوا على الإمام الكاظم، قالوا: الإمام الكاظم لم يمت، ما زال حيا. ثم أقبلوا على الإمام الرضا عليه السلام، قالوا له: هل مضى أبوك؟ قال: نعم. قالوا: كيف مضى؟ قال: مضى موتا، مات. قالوا: من الإمام بعد أبيك؟ قال: أنا. ضحكوا، قالوا: ما وجدنا أحدا من آبائك يقول عن نفسه أنه إمام، قاعد يقول أنا إمام، ما وجدنا أحدا من آبائك يقول عن نفسه إنه إمام إلا أنت. قال: إن خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال عن نفسه: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. قالوا له: لقد سمعنا من آبائك أن الإمام إذا مات لا يلي أمره إلا إمام مثله، فكيف وليت أمر أبيك وأبوك مات في سجن السندي ابن شاهك ببغداد وأنت بالمدينة؟ كيف وليت أمر أبيك إذا أنت الإمام؟ كيف وليت أمره؟ قال لهم: من ولي أمر الحسين بن علي وقد كان بكربلاء وابنه بالكوفة مقيد ومغلد؟ كيف ولي أمره؟ قالوا: إن الله مكنه وفك القيد منه، فجاء من الكوفة إلى كربلاء وولي أمر أبيه، ثم رجع إلى الكوفة. قال: إن الذي مكن زين العابدين وهو مقيد أن يأتي من الكوفة إلى كربلاء فيلي أمر أبيه، مكنني وأنا لست مقيد ولا سجين أن أأتي من المدينة إلى بغداد فألي أمر أبي موسى بن جعفر. إذن علي بن الحسين ولي أمر أبيه، علي بن الحسين جهز أباه، علي بن الحسين وارى الجثة الطاهرة في مثل هذه الأيام العظيمة. أقبل بنو أسد إلى كربلاء طنبوا خيامهم، خرجت نساؤهم يستقين القرب، وصلنا إلى الفرات، نزلنا حتى يستقين الماء، وجدنا جثة على الفرات. تأملوا في هذه الجثة، شنو هذه الجثة؟ وإذا بها مقطوعة الكفين، مفضوخة الظهر، مهشمة. قالوا الظاهر هذا فارس جاء يستقي الماء فقتل على المشرعة وبقيت جثته. خلنا نشوف التلال المحيطة بالجسد، صعدوا على التلال وإذا جثة بعد جثة، جسد بعد جسد، 70 جثة، 70. هذا ملقى على يمينه، ذاك ملقى على شماله، ذاك على صدره، جثة بعد جثة. لكن أكو منظر غريب أهاج نظرهم، شاف طيور تضلل على جثة معين، طيور مجتمعة تظلل على جثة معينة، أقبلوا إليها وإذا بها تفوح منها رائحة أطيب من المسك. رائحتها ذكية والطيور تظللها من حرارة الشمس، لكن دمها ينزف وينزف، ما زال ينزف ويخضب في التراب. قالوا إن صدق الظن هذا جسد أبي عبد الله، لأن إحنا سمعنا أن الحسين قتل بكربلاء، إن صدق الظن هذا جسد أبي عبد الله. أقبلوا لرجالهم، قوموا قوموا وجهزوا الحسين، إن لم تقوموا أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. أقبل الرجال، التفوا حول الجسد الشريف، حركوا، كلما حركوا عظما سقط عظم آخر، كلما حركوا رجلا سقطت رجل أخرى. لا نحن ما نقدر نجهز هذا، ما نقدر نجهزه، ما نقدر نكفن هذا الإنسان، ها خلونا ننتظر. بينما هم كذلك وإذا بغبر مرتفع من ناحية الكوفة، قالوا تأخروا انتظروا لعله من جيش ابن زياد. وصلت هذه الغبرة وإذا بفارس على جواده. شلون هذا الفارس نزل من على الفرس منحني الظهر عليلا مريضا؟ سلم عليهم، ردوا عليه السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال أصدقوني النبأ، ما جئتم للفرجة، أخبروني. قالوا لنا الأمان، قال لكم الأمان. قالوا جئنا لنجهز الغريب، ما عند عشيرة جهزة، ما عند أولاد جهزوه، غريب وحيد جئنا لتجهيزه. قال وأنا جئت معكم ليجهز الغريب. وبدأ بالتجهيز. شلون أقبل إلى جثة أبيه، مد إيده تحت الصدر، ما فيها صدر، صدر ما فيها، عظام موزعة، مد إيده تحت الساقين، تساقطت العظام، إيه الجثة ما بقى فيها شيء سالم. ها بجدال قطع خنصره، والجمال بتر كفين، وسهم المثلث مزق قلبه، وخيل الأعوجية تاست على الصدر. حسينا وإماما، ما بقي عضو سالم ابدا ابدا. ها تحير، شلون يتعامل اياها الجسد. قال يا بني اسد، اما عندكم باريه حصير من سعف النخل ما عندكم؟ قالوا بلى. قال ائتوني به. جيء بالباريه، صار يركب عظام صدره وركب الذئر وركب فخذه على الساق وساقه على القدم، ولم ذاك الجسد عضوا عضوا عظما عظما إلى أن جمعه في البارية ومد إيده تحته. قالوا نعينك على حمله. قال إن معي من يعينني على حمله. أنزله إلى حفرته وضعه على التراب. خرج بأبي وأمي مرة أخرى. شو تريد أيها الفارس؟ قال أريد طفلا رضيعا. أريد طفل رضيع أدفن وياه. قالوا احنا بحثنا في الأجساد ما شفنا طفل ويا الأجساد. قال بلى والدي دفن طفلا رضيعا على باب الخيام. ارجعوا الى المخيم. ها مكان المخيم ارجعوا اليه. رجعوا حفروا قليلا فوجدوا طفلا مقطوع الراس. حتى الطفل ذبحوا. حتى الطفل قطع راسه. ها جاءوا به اليه محزوز الراس. اخذه انزله وضعه على صدر والدي الحسين. ثم قام بأبي وأمي وقف على شفير القبر. الله يساعده. هذا قبر أبوه. قبر الجثة المقطعة. نادى بأنه بحنه من قلبه تخرج تلك الأنه. أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. أبا عبد الله في أمان الله في داعة الله. حان ظهر على أبو حسين والله يعلم بحاله. حان ظهر على أبو حسين والله يعلم بحاله. بدال الكفن والتابوت لف بباريا وشاف ولم الجسد لم طشار يا ويلي وجمع وصار. واحنا له في قبره يا يا وقلبه من شطر نصفين. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها يا يا يا بقبره والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة. أويلي والله لقضي بالبكى ليلي ونهاري. والله ليلي ونهاري غيرك ما شفنا يكفنوا. يا يا يا كفنونا في بواب من عقاب ما تبقى ثلاثة أيام. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا